بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات طيبة بالمدينة تقدم لكم هذه المحاضرة وعنوانها من علامات أهل البدع لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، وقد سجلناها لكم في اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني لعام 1412 من الهجرة. وفي هذه الكلمة أتحدث عن بعض علامات هؤلاء لتحذر وتتقى، وأنا في ذلك مجرد ناقل عن أئمة السنة وعلماء السلف رحمهم الله تعالى. فمن أبرز علامات هؤلاء وأكثرها انتشارا وأشهرها عنهم في القديم والحديث، وهي تدل على ضعفهم وقلة بضاعتهم في العلم، من أبرز علاماتهم كثرة سبهم لأهل السنة والجماعة وبغضهم لهم ونيلهم منهم ولمزهم لهم بالأوصاف الشنيعة والصفات القبيحة والإكثار من شتائمهم في كثير من كتبهم. ثم إن من علامات هؤلاء أهل البدع بغضهم وكراهيتهم لنصوص الشرع الثابتة الصحيحة المخالفة لأهوائهم، يكرهونها ويمقتونها، بل إن بعضهم يتمنى أنها لو ما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم يصرح ويقول لو أجد سبيلا إلى إزالتها وحكها وإبعادها من المصحف لفعلت. يكرهون نصوص الشرع المخالفة لأهوائهم. ولهذا إذا حدثت أحد هؤلاء بحديث أو بآية تخالف هواه يمتعض، وترى على وجهه الكراهية والبغض لما تقول، وأنت إنما تحكي قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يكون طريق أهل السنة نيرا ويكون منهجهم بينا واضحا للجميع، أحببت ولو أطلت عليكم بعض الشيء أحببت أن أنقل لكم نقولا ربما تكون كثيرة عن أهل السنة في التحذير من أهل البدع، حتى يسلك الطريق من أحب أن يترسم طريق سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. سأنقل لكم آثار بنصها عن سلف الأمة، وأرجو أن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية تسمع لتنفذ وتطبق ما كان عليه أئمة الهدى وأعلام الدين ودعاة الخير الذين هم سلف الأمة وخيارها وصدرها، والذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخير. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فمن هذه الآثار عن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. وعن عمرو بن قيس قال: كان يقال لا تجالس صاحب زيغ فيزيق قلبك. وعن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإنكم إن لم تدخلوا فيما دخلوا فيه لبسوا عليكم ما تعرفون. وعن الحسن رحمه الله قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وعن ابن شوذب قال: من نعمة الله على الشاب والأعجم إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الأعجمية يأخذ فيه ما سبق إليه. وبهذه النقول أختم هذه الكلمة، وأسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا وإياكم للتأسي بهؤلاء السلف ولتدبر كلامهم وللسير على نهجهم وترسم خطاهم، وأن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجمعنا وإياكم على السنة، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها، إن ربي لسميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. من علامات أهل البدع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، إن الموضوع الذي نتحدث عنه وهو علامات أهل البدع موضوع عظيم وجليل القدر، ويجب على كل مسلم أن يعيه وأن يتنبه له وأن يعرف أهميته. وقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يعتنون بهذا الأمر أشد عناية، ويعتنون ببيانه وإيضاحه أشد الاعتناء، وكانوا يؤلفون في ذلك الكتب المفردة، ويضمنون الكلام على ذلك في كتبهم الأخرى. ومن نظر وتأمل في كتب السلف الصالح يجد في ذلك ويجد عنهم في ذلك الشيء الكثير. فمن نظر مثلاً للسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، أو الشريعة للآجري، أو عقيدة أهل السنة والجماعة للصابوني، أو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، أو الإبانة لابن بطة العكبري، أو غيرها من كتب أهل السنة الكثيرة الحافلة بالنقول الكثيرة عن أهل السنة والجماعة وعن عقيدتهم ومنهجهم، يجدها مليئة بالنقول الكثيرة في التحذير من أهل البدع، وبيان خطرهم، وبيان ضررهم، والتحذير من الجلوس معهم، ومن محادثتهم، أو قراءة كتبهم، أو حضور مجالسهم، أو غير ذلك. كانوا يحذرون من ذلك أشد التحذير، لما يعلمونه من خطر هؤلاء، وشدة ضررهم على الدين وعلى أهله، وشدة خطرهم على العقيدة الإسلامية وعلى السنة النبوية. فكانوا يحذرون من أهل البدع أشد التحذير، ولا يزال في كل زمان وفي كل فترة يقيض الله عز وجل من العلماء من يتصدون للرد على هؤلاء وبيان خطرهم وما في أقوالهم من الخبث والمكر والإبعاد والتضليل عن دين الله تعالى. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الرد على الجهمية، يقول في مقدمة هذا الكتاب: الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل الكتاب، بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى وينهون عن الردى، يحيون بكتاب الله الموتى وبسنة النبي أهل الجهالة والردى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال قد هدوه، ما أحسن أثرهم على الناس، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا أعنة الفتنة، مختلفين في الكتاب، يقولون على الله وفي الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وفي كتابه بغير علم، نعوذ بالله من كل فتنة مضلة. هكذا قال هذا الإمام في مقدمة كتابه الرد على الجهمية. وهذا شأن العلماء في كل عصر ووقت، يقيض الله جل وعلا علماء أجلاء يصدون هؤلاء، يردون أقوال هؤلاء المبتدعة، ويصدون ما ينجم عنهم من خطر وبلاء على العقيدة والسنة. ومن تحذير هؤلاء أئمة الهدى والعلم، من تحذير هؤلاء أنهم خصوا في بعض مؤلفاتهم عناوين خاصة في علامات أهل البدع، عناوين خاصة في علامات أهل البدع. ومن خلال تلك العناوين أو تلك الأبواب التي خصوها في علامات أهل البدع، يعلم كل مسلم وكل سني وكل معتقد لعقيدة أهل السنة والجماعة، يعلم هؤلاء ويعلم حقيقتهم ويعرف أوصافهم، ثم يتحقق له بعد ذلك اتقاءهم واتقاء شرهم وخطرهم. فإذا عرفهم وعرف أوصافهم ونعوتهم وما يتصفون به من أخلاق أو معاملات أو غير ذلك، إذا عرف عنهم ذلك حذرهم أشد الحذر، وابتعد منهم وابتعد من أقوالهم. ولهذا كما قلت، بعض أئمة السنة في كتبهم يخصصون أبوابا خاصة في علامات أهل البدع، وما ذاك إلا للتحذير من هؤلاء ولبيان خطر هؤلاء ولبيان كيفية دس هؤلاء وكيف يتمكنون من النيل من السنة والعقيدة الصحيحة ومنهج سلف الأمة. وفي هذه الكلمة أتحدث عن بعض علامات هؤلاء لتحذر وتتقى، وأنا في ذلك مجرد ناقل عن أئمة السنة وعلماء السلف رحمهم الله تعالى. فمن أبرز علامات هؤلاء وأكثرها انتشاراً وأشهرها عنهم في القديم والحديث، وهي تدل على ضعفهم وقلة بضاعتهم في العلم، من أبرز علاماتهم كثرة سبهم لأهل السنة والجماعة وبغضهم لهم ونيلهم منهم ولمزهم لهم بالأوصاف الشنيعة والصفات القبيحة والإكثار من شتائمهم في كثير من كتبهم. ولهذا إذا قرأت شيئا من كتب هؤلاء تجد اللمز والسب والشتم لأهل السنة والجماعة، فتارة يصفونهم بالمشبهة، وتارة بالمجسمة، وتارة بالحشوية، وتارة بالنابتة، وتارة بالغثاء، وتارة بحملة ونقلة الأخبار. هذا في القديم. وفي الحديث لا زال أهل البدع على نفس المنوال يسبون أهل السنة، وإن لم يسبوهم بما سبهم به سلفهم فإنهم اخترعوا أنواعا من السب لأهل السنة والجماعة. فتسمع هؤلاء تارة يصفون أهل السنة بالسخفيين أو المتسلفين أو السفليين أو حملة الأخبار أو رعاة الأغنام أو أهل البادية أو ما أشبه ذلك من الصفات التي يقصدون منها ويريدون منها الحط من أهل السنة والغض من مكانتهم والحط من منزلتهم، حتى يعافوا الناس ما عند أهل السنة من الخير والحق وما عندهم من الصواب الذي أخذوه من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلهذا إذا قرأت كتب هؤلاء تجدها مليئة بسب أهل السنة والجماعة وسب من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة بأنواع من الشتائم والألفاظ البذيئة والعبارات النابية يسبون بها أهل السنة والجماعة. ولهذا ذكر غير واحد من أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن هذه علامة بارزة من علامات أهل البدع، سبهم وبغضهم وكراهيتهم لأهل السنة والجماعة. يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: علامة أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم حشوية، يريدون بذلك إبطال الأثر. هذا هو الهدف، يريدون بذلك إبطال الأثر ويقول أحمد بن سنان القطان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ويقول أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه عقيدة السلف أهل الحديث، يقول: وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة. ويقول ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث: وقد لقبوهم، يعني لقب أهل البدعة أهل السنة، لقبوهم بالحشوية والنابتة والمجبرة، وربما قالوا الجبرية، وسموهم الغثاء والغثر، وهذه كلها أنباز لم يأتي بها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو محمد البربهاري صاحب كتاب شرح السنة، قال: مثل أصحاب البدع مثل العقرب، مثل أصحاب البدع مثل العقرب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا، وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. وهذه الطريقة، أعني سب أهل البدع ونيلهم من أهل السنة والجماعة، هذه الطريقة ورثها المبتدعة من المشركين، ورثها المبتدعة من المشركين، فقد كانوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان المشركون يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يقولون هو ساحر، وتارة يقولون هو كاهن، وتارة يقولون هو مفتر، وهكذا بأنواع من السباب وأنواع من اللعن والشتم لخير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المنهج ورثه المبتدعة من هؤلاء المشركين، فصاروا يسبون من أتباع رسول الله حملة الحديث ونقلة الأخبار، صاروا يسبون هؤلاء، فيقولون عنهم إنهم حشوية وإنهم مجسمة وإنهم نابتة وغير ذلك من الأوصاف الكثيرة التي يلمز ويسب بها أهل البدع أهل السنة والجماعة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أمر عجيب، وهو في الحقيقة فضل من الله وإنعام وكرم وتلطف من الباري جل وعلا. المشركون لما كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمونه مذمم، كانوا يسمونه مذمم، فالسباب الذي يطلقونه واللعن والشتم الذي يطلقونه يطلقونه على هذا الاسم، يقولون إن مذمم ساحر، إن مذمم كاهن، يلعنون مذمم، يشتمون مذمم، ويوجهون أنواع السباب على مذمم. فهذا ليس اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ليس اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه محمد وليس اسمه مذمم. فالله جل وعلا من حكمته ولطفه أن صرف عنه سب هؤلاء لفظا ومعنى، صرف عن النبي صلى الله عليه وسلم سب هؤلاء لفظه ومعناه. هم يسبون مذمم ويلعنون مذمم ويشتمون مذمم، وهو عليه الصلاة والسلام محمد. ولهذا روى البخاري في صحيحه في كتاب المناقب قال: قال عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. فالله جل وعلا من حكمته البالغة انصرف شتم هؤلاء ولعنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صرفه عنه لفظه ومعناه. وهذا الأمر كذلك تحقق في أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، تحقق في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل البدع يقولون قالت الحشوية كذا، قالت المشبهة كذا، قالت النابتة كذا، قالت المجسمة كذا، قالت الجبرية كذا. وهذه ليست من أوصاف أهل السنة، ليست من أوصاف أهل السنة. ثم يكيل أهل البدع أنواع السباب على أصحاب هذه الأوصاف، فالله جل وعلا صرف عن أهل السنة سب هؤلاء لفظه ومعناه، كما أنه سبحانه وتعالى صرف عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، صرف عن النبي صلى الله عليه وسلم سب هؤلاء يعني المشركين ولعنهم وشتمهم للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه لطيفة جليلة القدر نبه عليها ابن القيم في نونيته الكافية الشافية، فقال رحمه الله: هذا وثم لطيفة أخرى بها سلوان من قد سب بالبهتان، تجد المعطل لاعنا لمجسم ومشبه لله بالإنسان، والله يصرف ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومذمم اسمان. هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في معزل وصيان، صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنوان، كصيانة الأتباع عن شتم المعطل للمشبه هكذا الإرثان. والسب مرجعه إليهم إذ هم، والسب مرجعه إليهم إذ هم أهل لكل مذمة وهوان، وكذا المعطل يلعن اسم مشبه واسم الموحد في حمى الرحمن. المشبه المعطل يلعن المشبه. السني المتمسك بكتاب الله ليس مشبه، فإذا الموحد السني في حمى الرحمن من سب هؤلاء ومن شتمهم. ولهذا نقول على كل حال فإن أهل السنة رحمهم الله لن يتركوا السنة لسب هؤلاء ولا لشتمهم، فكم سمى أهل الباطل أهل الحق بالأسماء المذمومة والعبارات الشنيعة وسموا أنفسهم بالعبارات المحمودة، وذلك لا يضر أهل الحق ولا يرفع أهل الباطل. وكما قلت فيما سبق هذا المنهج وهذه الطريقة التي عليها أهل البدع لا يزال عليها أهل البدع إلى يومنا هذا، يسبون أهل السنة وينالون من أهل الحديث ويقعون فيهم ويرمونهم بشنائع الألفاظ وقبائح العبارات، هكذا يفعلون إلى يومنا هذا. ولو شئت لسميت بعض أهل البدع من أهل عصرنا هذا ممن يفعل ذلك، ولكن لما كان المقام هو مقام بيان منهج وتحذير من منهج أيا كان قائله، فإن نكتفي بما قلنا وبما تقدم. ثم إن من علامات هؤلاء أهل البدع ثم إن من علامات هؤلاء أهل البدع بغضهم وكراهيتهم لنصوص الشرع، لنصوص الشرع الثابتة الصحيحة المخالفة لأهوائهم، يكرهونها ويمقتونها، بل إن بعضهم يتمنى أنها لو ما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم يصرح ويقول لو أجد سبيلا إلى إزالتها وحكها وإبعادها من المصحف لفعلت. يكرهون نصوص الشرع المخالفة لأهوائهم. ولهذا إذا حدثت أحد هؤلاء بحديث أو بآية تخالف هواه يمتعض وترى على وجهه الكراهية والبغض لما تقول، وأنت إنما تحكي قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا سأذكر لكم بعض النماذج في القديم والحديث في هذه النقطة، وهي كراهية أهل البدع، وأن هذه من علاماتهم كراهيتهم لنصوص الشرع المخالفة لأهوائهم. فمن الأمثلة من أئمة التعطيل وكبار المبتدعة الجهم بن صفوان، رأس الجهمية وأساس في الضلالة. كان من بدع هذا الرجل نفي صفات الباري كالمحبة والرضا والاستواء والعلو والكلام وغيرها من صفات الله جل وعلا، كان ينفيها ولا يثبتها لله. فحمله هواه إلى كراهية قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. حمله هواه إلى كراهية قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فكان يكره هذه الآية. وقد روى البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، روى عن بعض أهل العلم أن جهماً قال لو أجد سبيلاً إلى كشطها من المصحف لكشطتها. الرحمن على العرش استوى يقول لو أجد سبيلاً إلى كشطها من المصحف لكشطتها، وفي رواية أخرى والله لو أجد سبيلاً إلى إزالتها وحكها من المصحف لفعلت. آية من كتاب الله لكونها تخالف هواه وتخالف معتقده وتخالف رأيه، يتمنى لو أنه يجد سبيلاً إلى إزالتها وحكها من المصحف. ثم لو سئل جهم وأتباعه أين الله، ماذا يقولون؟ هكذا يقولون: الله ليس فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، عدم لا يوجد. ولهذا بعض أهل العلم يقول لو أردت أن تبحث عن وصف للعدم لن تجد أدق ولا أجمل ولا أجود من هذا الوصف الذي وصف به الجهمية ربهم. فهم هكذا يعتقدون في الله جل وعلا. ولهذا كره هذا النص الذي يثبت علو الله جل وعلا، الذي يثبت علو الله جل وعلا. وهذه عقيدة كما أنها ثابتة في القرآن والسنة فهي مركوزة في فطر العوام وفي فطر الناس، مركوزة فيهم. أي رجل تسأله، حتى بعض الهندوك الذين لا يؤمنون بالله سئلوا أين الله فقالوا في السماء، ومع ذلك هؤلاء الجهمية الضلال لا يعرفون أين ربهم. ولهذا أهل العلم يقولون من لم يعتقد أن الله جل وعلا مستو على عرشه كما يقر في نفوس العامة فهو جهمي. العوام يعتقدون العقيدة الصحيحة التي فطرهم الله عليها، أما هؤلاء لما دخل دينهم ما دخل ولما دخل في معتقدهم ما دخل تمكنت البدعة من نفوسهم وأشربوا البدعة وأصبحوا يصلون إلى درجة يكرهون فيها النصوص الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة التي تخالف هواهم ومعتقدهم. هذا مثال. مثال آخر: عمرو بن عبيد من كبار المعتزلة ومن أعيانهم ومن أئمتهم ورؤسائهم، كان ومن عقيدة المعتزلة نفي القدر وأن الأمور بتقدير الله جل وعلا، لا يثبتون ذلك. ولهذا يسميهم أهل العلم القدرية النفاة، لأنهم ينفون قدرة الله جل وعلا. هذا المعتزل الذي هو عمرو بن عبيد لما بلغه حديث الصادق المصدوق، وهو في الصحيحين، لما بلغه حديث الصادق المصدوق وهو في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفي آخر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حديث صريح واضح في إثبات القدر. وأن الأمور كلها بتقدير الله جل وعلا. هذا لا يؤمن به هذا المعتزلي، ماذا يصنع بالحديث؟ قال بالحرف الواحد، لو سمعت هذا الحديث، بدأ بالإسناد من أوله، قال لو سمعت هذا الحديث من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لرددته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعته من الله لقلت ليس على هذا أخذت الميثاق. بالنسبة للنبي يكذب، وبالنسبة لله يحتج ويعترض. فهكذا حمله معتقده على رد هذا النص وعدم قبوله. ولهذا يقول يونس بن عبيد وهو أحد أئمة أهل السنة، يقول لابنه، يقول أنا أنهى عن الزنا وعن السرقة وعن شرب الخمر، ولأن تلقى الله، يعني ابنه، ولأن تلقى الله بهن، يعني بالزنا والسرقة وشرب الخمر، أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد وأصحابه. من فضلك اقلب الشريط. ولهذا يقول يونس بن عبيد وهو أحد أئمة أهل السنة، يقول لابنه، يقول أنا أنهى عن الزنا وعن السرقة وعن شرب الخمر، ولأن تلقى الله، يعني ابنه، ولأن تلقى الله بهن، يعني بالزنا والسرقة وشرب الخمر، أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد وأصحابه. وكلامه في محله. وأيضا من الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك، بشر المريسي من كبار المعتزلة ومن أعيانهم، كان لا يثبت أن الله عز وجل يتكلم وينفي الكلام عن الله، وهذا ثابت في الكتاب والسنة ومجمع عليه بين سلف الأمة. فكان هذا المبتدع يقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، يقرأ هذه الآية بنصب لفظ الجلالة هكذا، وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون المتكلم موسى وليس الله، فينفي بذلك الكلام عن الله. وذهب إلى أبي عمرو ابن العلاء أحد كبار القراء وطلب منه أن يقرأ الآية هكذا، وكلم الله موسى تكليما، قال له اقرأ هذه الآية هكذا، وكلم الله موسى تكليما. قال له وهبني فعلت ذلك، وهبني فعلت ذلك، ماذا تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا تصنع بهذه الآية؟ فالأمر واضح وبين، ولكن هؤلاء أهل أهواء كما سموا، هواهم يعبث بهم ويوردهم الموارد ويوقعهم في المعاطب. وكان يقول بشر، وكان يقول ليس شيء أبغض إلى أقوالنا من القرآن، ليس شيء أبغض إلى أقوالنا من القرآن، فأقروا به وأولوا. هذا توجيه ومنهج، توجيه يرسمه لأتباعه ومنهج يسيرون عليه، أقروا به وأولوا. ويقول موصيا أتباعه: قابلوا نصوص القرآن بالتحريف ونصوص السنة بالتكذيب. ما يستطيع نص قرآني يقول هذا كذب، ما يستطيع. فلهذا التوجيه هكذا: قابلوا نصوص القرآن بالتحريف، أول الآية حرفها، بدلها، غيرها، وهكذا. أما نصوص السنة قابلها بالتكذيب، قل خبر أحد وانت ماشي ورد الخبر. ولهذا أول من قال بعدم ثبوت خبر الآحاد في العقائد هؤلاء المعتزلة، حتى يردوا بذلك الأخبار الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي تخالف عقيدتهم وأهواءهم. وهكذا هم على هذا المنهج. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة، يقول في كتابه ذلك: تناظرت مرة مع أحد هؤلاء فقال لي في مسألة الكلام، فقال لي: نحن نقول إن القرآن كلام الله ونثبت هذه الإضافة، ولا أحد ينكر هذه الإضافة، ولكن أنتم تقولون إن الله يتكلم وإنه متكلم، فما دليلكم على ذلك؟ قال ابن القيم: فقال أحد أصحابنا: دليلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال، وهذه صدمة، الأحاديث والآيات تعتبر، فقال: دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم، نص إذا تكلم الله بالوحي، وقول عائشة رضي الله عنها: ولا شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. تكلم ويتكلم، نص واضح وصريح في المسألة. فرأيت هذا الجهمي عبس وبسر وزوى بوجهه، وكأنما شم أنتن ريح أو ذاق أخبث طعم، عندما سمع ماذا؟ أحاديث وآثار، أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وآثار عن سلف الأمة. فهم على هذا الطريق إلى يومنا هذا. ومن المبتدعة المعاصرين كان مرة في نقاش مع أحد طلبة العلم في مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأنهما في النار، والحديث في صحيح مسلم: إن أبي وأباك في النار. فأورد هذا الطالب لذاك المبتدع هذا الحديث فقال بالحرف الواحد، والحديث في صحيح مسلم، فقال بالحرف الواحد: ضعه تحت قدميك. لا يبالون، امتلأت قلوبهم بالهوى وأشربت بالبدعة، ولهذا لا يترددون في تكذيب على توجيه أئمتهم: قابل نصوص السنة بالتكذيب، هذا تنفيذ لتلك الوصايا وتلك الدروس. فقال: ضعه تحت قدميك، هكذا قال. وآخر اختصر أحد الكتب المعتمدة من كتب أهل السنة والجماعة في التفسير، ولما وصل قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، اختصر كلاما من الأصل، ثم جاء بحديث هو أيضا في الأصل ولكنه حذف أوله، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة. فجاء هذا الرجل في المختصر وحذف أول الحديث وهو فيكشف ربنا عن ساقه وأثبت آخره فيسجد كل مؤمن ومؤمنة. بعض أهل العلم ظن أن هذا وقع سهوا منه من باب إحسان الظن، فذهب إليه وقال له حذفت من الحديث أوله، وأول الحديث يخالف عقيدته لأن فيه إثبات الساق لله كما يثبتها أهل السنة والجماعة على ما يليق بالله جل وعلا، فحذفها لأنها تخالف عقيدته حيث هو لا يثبت الساق. فماذا قال في جوابه؟ قال الذي أريده من الحديث أخذته. فالمسألة هوى. ولهذا نقول كل راد لخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال مضل، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وكل مبغض لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه من العداوة للرسول عليه الصلاة والسلام بحسب ما يبغض عنه منه، وكل محب لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه من الولاية للرسول عليه الصلاة والسلام بحسب محبته لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا أيها الإخوة، كان أهل العلم يحذرون أشد التحذير من المبتدعة ومن مجالستهم ومن محادثتهم والجلوس معهم وقراءة كتبهم وسماع أقوالهم، يحذرون من ذلك أشد التحذير. ولكننا في هذا الزمان بلينا بمناهج دخيلة وآراء محدثة ومبتدعة. لو كان أهل السنة الذين ذكرنا شيئا من أقوالهم فيما سبق أحياء لعدوا هذه المناهج من البدع المحدثة، مناهج دخيلة تدعو لتمييع قضايا الاعتقاد وقضايا السنة والتهوين من قدرها والتقليل من شأنها، ويدعون إلى توحيد آخر غير التوحيد الذي يدعو إليه الأنبياء والمرسلون، يدعون إلى توحيد آخر غير التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلون، يدعون إلى توحيد الكلمة وجمع الصف. أما الأنبياء فكانوا يدعون إلى توحيد الله وعبادته وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يهمهم الجمع ولا يهمهم الكثرة وإنما يهمهم توحيد الله تعالى. فجاءتنا مناهج دخيلة تدعو إلى توحيد الكلمة وتوحيد الصف كيفما اتفق، وتدعو إلى السكوت عن أهل البدع من معتزلة وأشعرية ورافضة ومرجئة وغيرهم، يدعون إلى السكوت عنهم ويدعون إلى جمع هؤلاء على كلمة واحدة وعلى صف واحد بغض النظر عن الدعوة إلى توحيد الأنبياء والمرسلين، التوحيد إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن من جاء دعا إلى هذا التوحيد فإن هذا يعني منابذة هؤلاء والرد عليهم وبيان بطلان أقوالهم والتحذير منهم وعدم مجالستهم. وحتى يكون طريق أهل السنة نيرا ويكون منهجهم بينا واضحا للجميع، أحببت ولو أطلت عليكم بعض الشيء أحببت أن أنقل لكم نقولا ربما تكون كثيرة عن أهل السنة في التحذير من أهل البدع، حتى يسلك الطريق من أحب أن يترسم طريق سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. سأنقل لكم آثار بنصها عن سلف الأمة، وأرجو أن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية تسمع لتنفذ وتطبق ما كان عليه أئمة الهدى

فقال يغفر الله لك يا أبا عبد الرحمن، فقال هو ذاك، إن جلست والله قمنا. فانصرف الرجل. وعن بقية قال كان الأوزاعي يقول من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته، يعني الذي يخفي عنا بدعته نعرفه من خلال جلسائه وقرنائه، إذا كان يجالس أهل البدع فهو منهم، إذا كان يجالس أهل السنة ويلازم أهل السنة فهو منهم. فالذي يخفي بدعته لا يخفى أصحابه وجلسائه. وعن يحيى بن سعيد القطان قال لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني ابن صبيح وقدره عند الناس، سأل أي شيء مذهبه، وهذه لطيفة، سأل أي شيء مذهبه، قالوا ما مذهبه إلا السنة، ما مذهبه إلا السنة. قال ومن بطانته، من يجالس؟ قال ومن بطانته؟ قالوا أهل القدر، قال هو قدري. وعن الأصمعي قال سمعت بعض فقهاء المدينة يقول إذا تلاحمت بالقلوب النسبة تواصلت بالأبدان الصحبة، وهذه كلمة من أجمل ما يكون، إذا تلاحمت بالقلوب النسبة، يعني مال قلب الإنسان إلى الأهوى وأهل الأهوى تلاحمت بالأبدان الصحبة، بدنه يذهب ويجالس أهل الأهوى. ولهذا من جالس أهل الأهوى ولازمهم وابتعد عن أهل السنة هو من أهل الأهواء. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة المرفوع الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ويقول ابن مسعود الأرواح جنود مجندة تتلاقى تتشاءم كما تتشاءم الخيل، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولو أن مؤمنا دخل مسجدا فيه 100 ليس فيهم إلا مؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه، ولو أن منافقا دخل مسجدا فيه 100 ليس فيهم إلا منافق واحد لجاء حتى يجلس إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة. ويقول ابن الفضيل بن عياض الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا من نفاق. وعن مبشر بن إسماعيل الحبلي قال قيل للأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة، أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة، لعله من قبيل هؤلاء الذين يوحدون الكلمة ولا يفرقون الصف، أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة. فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يسوي بين الحق والباطل. وعن محمد بن النضر الحارثي قال من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وعن يوسف ابن أصباط قال ما أبالي سألت صاحب بدعة عن ديني أو زنيت، يعني كلاهما سيان، بل إن سؤال أهل البدع ربما يكون أخطر من الزنا والسرقة والعياذ بالله. ويقول مسلم ابن يسار لا تمكن صاحب بدعة من سمعك فيصب فيه ما لا تقدر أن تخرجه من قلبك. وعن الفضيل قال صاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى، يعني في قلبه. وعن سفيان الثوري قال من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. وعن حماد بن زيد قال قال لنا يونس بن عبيد لا يمكن أحدكم سمعه من ذي هوى. وقال محمد لو أني أعلم أن أحدكم يقوم من عنده كما جلس لم أبالي. وعن ابن عون قال: لا يمكن أحدكم أحد منكم أذنيه من هوى أبدا. وعن محمد بن النضر الحارثي: إن أصحاب الأهواء قد أخذوا في تأسيس الضلالة وطمس الهدى فاحذروهم. وعن سعيد بن عامر قال: حدثنا حرب بن ميمون عن خويل ختن شعبة بن الحجاج قال: كنت عند يونس بن عبيد فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك، تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك. قال: ابني؟ قال: نعم. فتغيظ يونس فلم أبرح حتى جاء ابنه، فقال: يا بني، قد عرفت رأي عمرو بن عبيد ثم تدخل إليه؟ فجعل يعتذر، ابنه جعل يعتذر، فقال: كان معي فلان، يعني كان معي فلان من الناس ودخلنا إلى هذا الرجل. فقال يونس: أنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولأن تلقى الله عز وجل بهذا أحب من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد وأصحاب عمرو، يعني القدرية. قال سعيد بن عامر: ما رأينا رجلا قط كان أفضل منه، يعني يونس ابن عبيد رحمه الله. وعن سويد قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي وذكر الصوفية فقال: لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام، لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام، عليكم بأصحاب القماطر، يعني أهل الحديث، فإنما هم بمنزلة المعادن مثل الغواص، هذا يخرج درة وهذا يخرج قطعة من الذهب. وسأل رجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: لي جار رافضي، هل أسلم عليه؟ قال: لا، ولا ترد عليه السلام. وعن أحمد بن حنبل قال: أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. وعن ابن شوذب قال: من نعمة الله على الشاب والأعجم إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الأعجمية يأخذ فيه ما سبق إليه. وبهذه نقول أختم هذه الكلمة، وأسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا وإياكم للتأسي بهؤلاء السلف ولتدبر كلامهم وللسير على نهجهم وترسم خطاهم، وأن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجمعنا وإياكم على السنة، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها، إن ربي لسميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. في الحقيقة هنا تنبيه مهم، يقول: في بداية حديثك أطلقت الصابوني، فمن هو الصابوني؟ المقصود بالصابوني أبو إسماعيل الصابوني المتقدم وليس المتأخر. بالنسبة للأسئلة، أنا أرى أن الإخوة يكتفون بتلك النقول ويتأملوا فيها سواء هذه الليلة أو ليالي أخرى، وأما الأسئلة فلها من يجيب عليها من أهل العلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. أنا لم أذهب مع هذه الجماعة، أنا ما ذهبت مع هذه الجماعة، إنما ذهبت لعمل، ثم يعني إلى كشمير وفرغت من هذا العمل ومررت على دهلي، فقيل لي نذهب إلى يعني المكان الفلاني نزوره، إلى مركز جماعة التبليغ وإلى يعني نظام الدين، نظام الدين هذا مسجد يعني قريب من مركز جماعة التبليغ، فيه 5 قبور عليها قباب، يعني تعبد من دون الله عبادة واضحة لا غبار عليها. فرأينا هذا المشهد، ثم منه عرجنا إلى مسجد جماعة التبليغ، وكان يقال